يقول حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، هل يعني هذا أنه إذا أحدث أحد الخلفاء الراشدين عبادة ما، فهل مثل هذه العبادة تعامل معاملة السنة المأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا حط لي كلمة، يريد كلمة فيها مزلق. أحدث أحد الخلفاء لا يحدث، أي نعم، هو قال النبي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، ما قال عليكم بسنتي وما يحدثه الخلفاء. فأنت يا صاحب السؤال دائما أنا أعرف خطك لكن ما أعرف شخصك، أي نعم، هذه الكلمة ممنوعة، أحد الخلفاء الراشدين لا يحدث ما سنه. نعم، قل ما سنه، يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا وجد سجادة وصليت بحذاء أفضل من أن وأصلي بغير حذاء من باب السنة، ما فهمت يعني مقصود الأخ هذا. إذا وجد سجادة فكونك تصلي بكنادرك ولا بحذاك يعني هذا فيه رعونة الحقيقة. وإن كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا بنعالكم، خالفوا اليهود، لكن ما كان هناك سجاجيد، كان هناك أرض وتربة، يعني الأمر مقبول. أما الآن تؤذي من حولك، ونفس الحذاء قد يعني سطأوا بها أشياء وقد تكون يعني وسخة. على كل حال يعني ينبغي أن يترك، أن تترك أحيانا تترك السنن من أجل درء يعني ما يحدث العداوة أو ما يحدث النفرة. ممكن في الصحراء، نعم ممكن في البيت في الصحراء، لكن سجاجيد معتنى بها تنظف يعني يمكن كل وقت تنظف وتجي أنت تدوس عليها، يعني هذا في شيء من لا حول ولا قوة إلا بالله، لا وربما يتخطى الرقاب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل هلك لا حول ولا قوة إلا بالله، ليس له أم ووالد وولد، وله زوجة وأخوات شقيقات وأخو ذكور وإناث أشقاء. أولا قدم يعني على المحكمة بحصر الورثة، فإذا حصرت الورثة يفتونك إن شاء الله. رفعت من الركوع في صلاة في صلاة ما أدري ماذا يقصد، أي صلاة، وتذكرت أني لم أقرأ بفاتحة الكتاب. الفريضة، والله ما شاء الله تقرأ ما لا يكتب، يمكن نعم في صلاة الفريضة، وتذكرت أني لم نفترضها هكذا، وتذكرت أني لم أقرأ بفاتحة الكتاب، هل لي أن أتمم الركعة وألغيها أو أبدأ بركعة جديدة بعد الرفع من الركوع؟ أنت منفرد ولا إمام؟ مأموم، أنت منفرد أو مأموم؟ إذا كنت مأموما فقراءة الإمام قراءة لك، إذا أدركت الركوع مع الجماعة فقد أدركت الركعة. وعلى هذا لو أنك كنت مأموما فتابعت الإمام ولو. يقول أنا دائما زعلان وطفشان وغير مرتاح في عملي، ولست مرتاح مع زوجتي، ودائما في ضيق ووسواس وغير مرتاح البال. يا أخي إذا حصل لك شيء من هذا فهذا يعني من أوجاع الذنوب، إذا أوجعتك الذنوب فداوها بالإنابة إلى الله عز وجل وبالحرص على طاعة الله واجتناب ما نهى الله عنه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا جميعا للإسلام، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فلا يحصل حقيقة شيء من هذا إلا بسبب الذنوب. فأدم الاستغفار، أدم الاستغفار. الاستغفار يجلو القلب ويجلو ما في القلب، يعني مع الفارق، أنا أمثل مع الفارق، كما تجلو الغبار عن زجاجة السيارة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يغان على قلبي واستغفر الله 100 مرة أو 70 مرة، يحفظ له في المجلس عليه الصلاة والسلام. فهذه الأمور دواؤها الاستغفار، استغفار الله عز وجل. إن شاء الله أن يشرح صدورنا جميعا للإسلام. يقول أنا مصاب بضعف النظر، أرجو أن تدعو لي بالشفاء العاجل. إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يختار لنا ما هو الأصلح. ربما صبرك على مثل هذا يكون خيرا لك. إذا ضعف بصرك قوى بصيرتك، فربما يكون خيرا لك أن تهتم بطاعة الله عز وجل. والله لطيف بعباده، الله أرحم بعبده من الوالدة بولدها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختار لي ولك ما هو الخير في ديننا. أخ فرنسي يصيب في حادث مرور في فرنسا، وهو الآن في غيبوبة في العناية المركزة بين الحياة والموت، فنرجو منكم ومن الحاضرين الدعاء له، فهو أخ مستقيم سلفي. نسأل الله أن يحسن لنا وله الخاتمة. الحقيقة من مات على الإسلام ما فقد شيئا، من مات على ذكر الله عز وجل فهو لم يفقد شيء. ونسأل الله أن يشفيه وأن يستعملنا جميعا فيما يرضيه. أوراق كثيرة، أنا أريد أن أشتري عملة مثل الدولار أو اليورو، وإذا ارتفع أبيعها، هل في هذا شيء؟ إذا كان يدا بيد ما في شيء إن شاء الله. ما يكون تشتري عملة والقيمة مؤجلة، لا. وكذلك إذا بعت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا من المتحابين في جلاله. هذا أعظم دعوة وأحسن دعوة يعني نأملها. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أحبابه الذين يحبهم ويحبونه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. التطير منهي عنه، ليس كذلك؟ بلى. إذن كيف نأخذ بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ينهانا عن الحجامة في يوم الأربعاء؟ أثبت الحجامة ما فيها، يعني ما أعرف أنه منهي عنها في يوم الأربعاء. يقول لما أكون مخطئا، والله ما أدري، أظنك مخطئ يعني. إذا كنت مخبرا فالصحة، وإذا كنت مدعيا فالدليل. ها؟ يقول يوم لأن الأربعاء يوم ابتلى الله فيه النبي أيوب عليه السلام. هذا أيضا نطلب منك الدليل يا أخي، بارك الله فيك. الله المستعان. يقول نحن نؤمن ولله الحمد بوجود الجنة والنار، لكن نرغب أن توضحوا لنا كيف إيش نصل للجنة. أقصد يوم، ما أدري إيش الكلام هذا، أقصد يوم القيامة وكيف نعرج لها وهي في السماء. لا حول ولا قوة إلا بالله، الله على كل شيء قدير. ورزقكم في السماء وما توعدون. الله المستعان. مثل الأسئلة هذه أسئلة يعني أحار فيها. ما كيف وصلت لنا السنة والقرآن ولم تحرف ولم تغير؟ نعم وصلت لنا الحمد لله، وهذا بالسند الصحيح، وهذا ميزة من التي أنعم الله بها على المسلمين، وكما قال الأخ بفضل الله، نعم الحمد لله. وكيف وصل العلم الرسول؟ بالسند الصحيح. أي نعم. أما القرآن بالتواتر، وبعض السنة بالتواتر، وبعضها الآخر بالسند الصحيح الذي يفيد العلم اليقيني، والحمد لله رب العالمين، هذا كله بفضل الله. نعم. ما هي الطرق والأساليب التي تقوي الإيمان؟ وأرجو أن تذكر لنا قصص ومواعظ تقوي الدين في القلب. إيش ما أدري، قصص ومواعظ تحتاج إلى محاضرة وكذا، لكن الطرق والأساليب التي تقوي الإيمان هو تقوى الله عز وجل، واحفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله أي نعم تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضر. وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس معروفة، والمداومة على قراءة القرآن وذكر الله عز وجل، هذا كله يغذي الإيمان ويقويه. ما هو القلم وهل هو مخلوق؟ عندك شك؟ ما سوى الله كله مخلوق. أي نعم. وهل هو قلم كقلم الدنيا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، كل ما سوى الله مخلوق. أي نعم. والأقلام متعددة ومختلفة متنوعة، يظهر. ما حكم صيام 3 أيام من كل شهر والأيام البيض؟ سنة 3 أيام من كل شهر، وهي الأيام البيض 13 و14 و15. ما حكم من ترك الوتر والسنن والرواتب؟ إذا تركها متعمدا وداوم على تركها قد ترد شهادته، لأنه رغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يداوم عليها، لا يتركها حضرا ولا سفرا. مجلة شمس يذكر عن وحدة، يعني تكتب في المجلة أي تؤكد ضعف الأحاديث التي جاءت بأنها تزوج الرؤية في 9. والحال الهوى إذا غلب، يعني الهوى يعمي ويصمي. أي نعم. إذا كان الله أعلم. على كل حال، أسماء بنت أبي بكر اللي بيتكلم يعني بدافع هواه يقول إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الله المستعان. ما هو العلاج الشافي للخشوع في الصلاة؟ أن تذكر الله عز وجل. إذا كبرت تقول الله أكبر ورفعت يديك، يعني هذا عبارة عن رفع الحجاب بينك وبين الله، تذكر عظمة الله وتذكر ما تقرأ، ودائما تجاهد حتى تعقل صلاتك، يعني حاول أن تعقل صلاتك، لا يعزب عقلك بالوسواس القهري الذي يقهرك به الشيطان. وإذا كان قهرك به ثم تذكرت وعدته، فإن شاء الله يكون النتيجة بعد المعالجة هو الخشوع، ويكون لك ما عقلت من صلاتك. ما حكم الذكر الجماعي بالطبل؟ والله بعد 2 حشف وسوكين، 2 جماعي والطبل بعد. ما حكم استماع الأغاني؟ لا يجوز، محرم. ما حكم إسبال الثوب تحت الكعبين؟ ما أسفل الكعبين في النار. ما حكم أخذ الفائدة من البنك الربوي؟ محرم، ما فيها أشكال. كيف يعرف المسلم أن عمله مقبول؟ إذا كان موافق للسنة وخالص لله عز وجل يرجو الله سبحانه وتعالى، أي نعم، ويأمل الخير إن شاء الله. متى وقت إجابة الدعاء؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. في كل وقت، وبعض الأوقات أرجى من بعض، مثل آخر الليل، مثل آخر ساعة من يوم الجمعة، وبعض الأماكن مثل المسجد الحرام، مثل يوم عرفة. أي نعم. لماذا ندعو فلا يستجاب لنا؟ أنت لا تدري، ربما تكون قد أكلت حراما أو ارتكبت مانعا من موانع الدعاء، مع أنه يستجاب لك لكنك لا تشعر، لأنه ما من داع يدعو مخلص ودعاؤه ليس فيه اعتداء، إلا إما أن يعجل له طلبه، وإما أن يؤجل إلى وقت هو أحوج له من وقته هذا، وإما أن يدفع عنه من البلاء ما هو أنفع له من إجابة دعوته. أنا مستعجل لأنها كثرت. نريد هل المرأة المحرمة تلبس الشراب وجواز؟ نعم، المرأة المحرمة تلبس كل شيء إلا ما كان تشبها بالرجال أو واصفا أو شفافا. أنا أصوم 3 أيام البيض، وإذا كان السبت أترك صيام يوم السبت. لا، إذا وافق السبت أحد أيام البيض فتصومه وليس فيه كراهة. اجلس. يقول هل آل البيت موجودين إلى الآن؟ وإن كان موجودين ما هو حقوقهم؟ وجزاك الله خيرا. على كل حال إن شاء الله نرجو يعني لكل يعني آل البيت موجودين، لكن من يستطيل على الناس بفضل نسبه أو بفضل شرفه أو بفضل عمله أو حتى بفضل حفظه للقرآن، فالاستطالة ليس من منهج أهل السنة والجماعة. والله سبحانه وتعالى هو اللطيف بعباده. هذا سؤال أيضا يعني حقيقة عجيب، يقول صف لنا كيفية الاحتضار. ما أدري وش يبينا يقول. اصبر حتى يجيك ملك الموت وتعرف. نسأل الله حسن الخاتمة، اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم من أحيته منا فأحيا على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفاه على الإسلام والسنة. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.